لو جادلني رجل من أهل الكتاب وقال لي هات لي دليل، هات لي دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خارج القرآن حيث أنه لا يؤمن به، فماذا أقول لك؟ أنا واجع قلبي من أسبوع، من شهر شهرين، وانت جاي تسألني السؤال ده؟ أمال أنا كنت بعمل إيه؟ ذكرت أن عيسى بن مريم لا يغير من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل من شريعتنا الإسلام أو القتل ولا نقبل الجزية؟ أخطأت الفهم، أخطأت الفهم. من الذي أخبرنا أن عيسى سيمنع الجزية؟ أليس الرسول؟ قل بلى. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الله جعل للجزية في التشريع الإسلامي وقتا ينتهي إلى نزول. إذن من الذي الآن أتى بشرعة إسقاط الجزية؟ عيسى بن مريم أم إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره؟ إذن ما أتى بشرعة جديدة. نعم، نرجو إلقاء النور، إلقاء الضوء على نهاية ميرزا أحمد غلام القبياني. سمعت كيف مات، لكن ما ثبت عندي هذا، فلذلك لم أذكر كيف مات. نسب إليه إن صح الخبر ولم يثبت عندي أنه مات في دورة المياه. قيل إن ميرزا أحمد غلام القبياني مات في دورة المياه، ولما ما كنت أعلم ثبوت ذلك لم أستجد أن أذكره جازما به. المهم أن الله أهلكه وأمات دعوته، أما كيف مات، مات في هذا الموضع أو في خارجه، الله أعلم. ما عندي يقين على أحد الأمور حتى أجزم به. نعم، ما تفضلوني على الأنبياء؟ كيف هذا مع قوله أنا سيد ولد آدم؟ لا تعارض. مر صلى الله عليه وسلم على رجلين فوجدهما، وجد أحدهما يقول لا والذي فضل موسى بن عمران، فلطمه المسلم على وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، فإني أفيق يوم القيامة وإذا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بساقة الطور أم أساق قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا التفضيل إنما نهي عنه في مثل هذه الحالة، إذا كان على سبيل التنقص أن تقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله موسى ومن نبي الله عيسى استقلالا بشأن الأنبياء، هذا لا يجوز التفاضل. هذا وجه. ووجه آخر عند بعض أهل العلم قالوا لعل هذا قبل أن يوحى إليه بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم. وعلى كل، فقوله لا تفضلوني جاء في قوله أنا سيد ولد آدم إخبار زائد وعلم زائد وجب المصير إليه. نعم، كيف نجمع بين قول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟ لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، بل نؤمن بهم جميعا. ولذلك وصف الله الكفر قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وبين الله أنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يبقى التفرقة معناها إيه؟ أن تؤمن ببعضهم وتكفر ببعضهم. هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا. نعم، ما هي الصفات التي يكون عليها المهدي؟ هنذكر في آخر العقيدة الطحاوية، سيذكر الإمام الطحاوي المهدي والسيد المسيح، وهناك سنستفيد إن شاء الله في هذا البيان. نعم، أظن عند قوله ونؤمن بنزول عيسى وإيه خروج المهدي أو ما أشبه ذلك هيجي معنا في آخر العقيدة الصحوية. هل يجوز إطلاق لفظ السيد على أحد ولو كان نبيا؟ فقد سمعت من أحد العلماء أن لفظ السيد يطلق على الله فقط. نعم، يجوز أن تطلق لفظة السيد على الأنبياء بل على من دون الأنبياء. وفي صحيح البخاري أظن من حديث أبي بكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، يقصد من؟ الحسن ابن علي، وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحدة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حق الحسن بن علي. وقوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد ابن معاذ وقد كان قد أصيب في أكفله، قال قوموا إلى سيدكم. ولكن يروي الإمام أبو داود لما جاء وفد بني عامر قالوا يا رسول الله أنت خيرنا وسيدنا وكذا وكذا، فقال أيها الناس قوموا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان وأو ولا يستغرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فكره الإمام مالك أن يطلق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بأس أن يطلق السيد أو سيد معرفة أو منكرة، وأن هذا الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من وفد بني عامر كانوا حديث عهد بإسلام، فخشي عليهم الغلو فنهاهم عن ذلك. فإذا جاء أحد يطلق لفظ السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجره إلى الغلو بأن يرفعه فوق منزلته التي جعله الله عز وجل فيها فإن هذا لا يجوز. وأما أن يطلق عليه السيادة فهذا لا بأس به على الأصح أو الصحيح من أقوال أهل العلم. وحديث إنما السيد الله هذه سيادة الكمال الذي كمل سؤدده السيد، الذي كمل سؤدده هو الله، ولكن إذا أطلقت هذه الكلمة على غير الله فهي تكون بحسب من أطلقت عليه. وقد سألت الشيخ ابن باز ولست من تلامذته، سألت من أكثر من 20 سنة في العزيزية بعد صلاة الظهر، قلت له كيف نجمع بين الحديثين أنا سيد ولد آدم مع قوله إنما السيد الله، فأجاب الشيخ رحمه الله رد علي بهذا الرد، وهذا قول كثير من أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، هل هذا الافتراق في الإنس والجن؟ هذا الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه أصحابي، وفي إسنادها شيخ، وأصح منها قيل من هي؟ قال هي الجماعة، قال هي الجماعة. وأما رواية ما أنا عليه وأصحابي فهي لا بأس بها في الشواهد والمتابعات، لكن أصح منها رواية هي الجماعة، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جماعة. فمعنى هذه هو يؤيد ويقوي ذاك معنى ذاك الرواية الضعيفة ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه الفرق كل من لم يتبع ما كان عليه السلف الصالح، ومنهم من هو مسلم عاصي مبتدع، ومنهم من هو كافر لأنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن فكل من لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفرق والأحزاب مسلمهم أو كافرهم إنسهم أو جنهم فهذا الحديث يشمل الفرقة، لكن ليس معنى ذلك أن كل واحد من الفرقة في النار، هذا فيه تفصيل وبيان عند أهل العلم لكن ليس الأمر. قامت احدى النساء بامريكا بامامه بعض المسلمين. احنا اتكلمنا في خطبه الجمعه عن هذه المدعوه امينه في ولايه فيرجينيا في امريكا. خطبت انا الجمعه وفي اخر الخطبه بين ان هذا خرق لاجماع الامه العملي، فان النبي صلى الله عليه وسلم من زمنه الى زمن السلف الصالح من التابعين واتباعهم ما سمعنا ان النساء امت الرجال. وضربت في الخطبة مثالا بأمنا عائشة، كانت في المسجد النبوي وبيتها لاصقا بالمسجد، وهي الفقيهة الصديقة الطاهرة النقية التي كان يرجع إليها الصحابة إذا اختلفوا، ومع ذلك ما كانت تؤم الرجال. هذه بدعة ضلالة، لكن للأسف نجد في بعض بلادنا من بعض المشايخ من يسلك هذا الموضوع، وهذا يتنافى مع قول الله عز وجل في أخذه الميثاق على أهل العلم أن يقولوا كلمة الحق. فالله المستعان. طيب آخر سؤال، ما الفرق بين الجن والشيطان والعفريت والمارد والقرين؟ أنت عايز تنسبهم ولا إيه؟ لكن سؤال جيد. شوف يا أخي الكريم، الجن كلمة تدل على جنس الجن، كما نقول الإنس كلمة تدل على جنس الإنس سواء الصالح أو الطالح، الكافر أو المسلم. إذن فكلمة الجن كلمة جنس تشمل جميع من يدخل في هذا النوع ككلمة الإنس، ولذلك قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. طيب، والعاصي منهم يسمى شيطان. لا يجوز أن تطلق لفظ الشيطان على الرجل الإيه الصالح من الجن، لأن الشيطان مأخوذ من قولك شط الشيء، نبي من شاطئ الوادي، شاطئ يعني طرف وجانب. فلما خرج هذا الجني إلى معصية الله شطأ وأخذ جانب المعصية فسمي إيه شيطان. هذا أحد التأويلات. إذن الشيطان هو للإيه للكافر منهم أو العاصي يطلق عليه إيه شيطان. ولذلك لما يذكر الله الكفر من الجن يذكرهم بلفظ الشياطين، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن أطلق الشياطين لمن إيه لمن كفر. وقال أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن فالعاصي منهم أو الكافر يسمى إيه شيطان، أما الجن تشمل الإيه الصالح والطالح. أما العفريت فهو الشديد القوي، حتى في لهجتنا يقول لك فلان ودع عفريت، يعني إيه قوي وشديد وكثير الاضطراب والحركة. وهذا العفريت قد يكون صالحا وقد يكون طالحا. إذن كلمة العفريت لا تدل لا على صلاح ولا على فسق. ولذلك قال لما سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، ما قال عفريت من الشياطين، قال عفريت من الجن. إذن العفريت الشديد منهم القوي يسمى إيه، قال عفريت يسمى عفريت سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. المارد أعاذك الله منه هو المارد، ماشي. القرين هو المارد، انت عاوز اكثر من كده ايه مارد. القرين الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: حتى قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني علي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أصل الحديث في مسلم. إذا القرين هو الملازم لك الذي يوسوس لك بالشر. كل واحد منا معه قرينه من الجن وقرينه من الإيه؟ من الملائكة، لأنه مقترن به. بقدر اجتهادك في الطاعة بقدر ما يضعف، وبقدر ضعفك في الطاعة بقدر ما يقوى. وهذا القرين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قرينه، قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أنه دخل الإسلام أو أسلم أنا منه. لكن الرواية الأخرى فلا، أو الزيادة فلا يأمرني إلا بخير، تقوي قول من قال أسلم، أي أنه دخل الإيه؟ أنه دخل الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم.